خمس أشياء تقتل ثقتك بنفسك. الثقة بالنفس ليست قراراً مفاجئاً تتخذه صباح أحد الأيام لتصبح شخصاً واثقاً، فتجد نفسك فجأة مليئاً بالثقة. بل هي عملية تبنى خطوة بخطوة، وتتطلب نية صادقة، وجهداً مستمراً، وتغييراً جذرياً للطريقة التي نفكر بها عن أنفسنا وعن الأحداث التي نعيشها يومياً، وكيف نمنحها معاني تؤثر في نظرتنا لذواتنا. في هذا المقال، سأشارك معك خمس طرق يمكنك من خلالها تغيير طريقة تفكيرك وتفسيرك للأحداث، وسأساعدك على اكتشاف كيف أن أنماط تفكيرك الحالية قد تكون تستنزف ثقتك بنفسك وتجعلك تشعر بالسوء تجاه ذاتك. الهدف هو أن تتعلم رؤية الأمور بمنظور مختلف، مما يمكنك من تحقيق التحولات العقلية التي تحتاجها لبناء علاقة قوية ومستديمة مع نفسك، علاقة مليئة بالثقة والتقبل. مرحبا بك في هذا الركن المميز من عالم الإنترنت. إذا كنت هنا لأول مرة، يسعدني أن تتعرف علينا في التعليقات أدناه. وإذا كنت من المتابعين العائدين، فأهلا وسهلا بك مجددا. معا، سنعمل على تطوير طريقة تفكيرنا، وتحسين تصرفاتنا، وبناء تلك الثقة التي نحتاجها لنعيش حياة أكثر اتزانا وسعادة. التحول الأول، أن تكون فضوليا تجاه نفسك بدلا من أن تكون ناقدا لها. أحد أكبر أخطاء التي نقع فيها هو سرعة نقدنا لأنفسنا. عندما نخطئ، نجد أنفسنا نقول: لماذا قلت هذا؟ لماذا فعلت ذلك؟ ما الخطأ في؟ ماذا سيظن الآخرون بي الآن؟ لماذا لا يمكنني تجاوز الأمر؟ هذه الأفكار النقدية تحكم علينا بلا رحمة، وتتركنا نشعر بالسوء تجاه أنفسنا. تخيل لو أن شخصاً آخر، سواء كان والداً أو صديقاً أو شريكاً، يتعامل معك بالطريقة التي تنتقد بها نفسك. هل كنت ستقبل هذه المعاملة؟ بالتأكيد لا. فلماذا إذن نسمح لأنفسنا بمعاملة ذاتنا بهذه القسوة؟ في المرة القادمة التي تقول فيها شيئاً أو تفعل شيئاً يثير اعتقادك لذتك، حاول أن تتوقف لحظة وتكون أكثر فضولياً تجاه ما تشعر به. اسأل نفسك: لماذا أشعر هكذا الآن؟ هل هذا الخطأ حقاً يحدد من أكون؟ هل حكم الذي أطلقه على نفسي مبرر؟ هذه التساؤلات فضولية يمكن أن تكون بداية تغيير حقيقي في علاقتك مع نفسك، وتحفزك على بناء ثقتك بدلاً من هدمها. في عالمنا اليوم، وخاصة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، هناك أمر مهم جداً يجب أن نتعلمه إذا أردنا بناء ثقتنا بأنفسنا، التوقف عن مقارنة أنفسنا بالآخرين. بدلاً من المقارنة، علينا أن نحتفل بما نتميز به ونقدر ما لدينا. نعم، أعلم أن هذا قد يبدو صعباً، خاصة عندما ترى أشخاصاً يمتلكون ما تتمنى أن تملكه أنت. لكن حقيقة هي أن مقارنة نفسك بالآخرين لا تجلب سوى الألم والإحباط. علينا أن نفهم أن كل شخص لديه ما يميزه، ولكن لا يعني ذلك أنهم كاملون أو أن حياتهم خالية من النقص. فالشخص الذي يبدو ناجحاً أو سعيداً قد يعاني في جوانب أخرى لا نراها. لذا، بدلاً من أن ننظر لما لدى الآخرين ونجعل ذلك يقلل من قيمتنا، علينا أن نركز على نعمنا وما ميزنا الله به. فكر للحظة، كيف سيكون حالك إذا فقدت إحدى النعم التي تعتبرها مسلمة، مثل البصر، السمع، الصحة، أو حتى الأمان؟ عندما تدرك حجم هذه النعم، ستشعر بامتنان عميق ورضا حقيقي. وهذا المبدأ له جذوره في تعاليمنا الدينية أيضا. كما ورد في الحديث الشريف، إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، فلينظر إلى من هو أسفل منه. هذه دعوة صريحة للنظر إلى من هم أقل حظا منا، لتقدير ما لدينا والشعور بالامتنان. لماذا الاحتفال بما لديك أفضل من المقارنة؟ مقارنة ليست فقط غير مجدية، بل هي استنزاف عاطفي يجعلنا نشعر بالسوء والضيق. لقد درست هذا الأمر بعمق، وأدركت أن المقارنة لا تقدم لنا شيئاً سوى إحباطنا. بالمقابل، عندما نتراجع خطوة للخلف ونحتفل بما نمتلك، نجد السعادة الحقيقية. تذكر أن هناك أشخاصاً ربما فقدوا إحدى الحواس الخمس، ولكنهم ما زالوا ممتنين لما لديهم. وبعضهم قد يمنح في الآخرة حياة أبدية مليئة بالخير تعويضاً عن هذه الحياة الزائلة. هذا يجعلنا ندرك أن الرضا بما نملك هو الطريق إلى السلام الداخلي. ماذا يحدث عندما نرضى؟ عندما نشعر بالرضا عن أنفسنا وحياتنا، يحدث شيء مذهل، نبدأ بالتحرك نحو تحقيق أهدافنا بشغف وإلهام. بينما المقارنة تجعلنا نشعر بالإحباط، وبالتالي نسعى للراحة الفورية عبر أمور لا تدفعنا للأمام، مثل الطعام مفرط، تصفح وسائل التواصل بلا هدف، النميمة، أو قضاء ساعات على نتفليكس. لكن رضا يعطينا طاقة إيجابية تدفعنا للعمل الجاد وتحقيق ما نريده حقا. لذا دعنا نتوقف عن مقارنة أنفسنا بالآخرين ونبدأ بالاحتفال بنعمنا الفريدة، لأن هذه هي الطريقة الحقيقية لبناء ثقة قوية ومستديمة بالنفس. التحول الأول، غير علاقتك مع فشل. أحد أهم التحولات التي يمكن أن تحدث فارقا كبيرا في حياتك هو تغيير طريقة تفكيرك تجاه الفشل. بالنسبة للكثيرين، وخاصة أولئك الذين يسعون إلى الكمال، فشل يبدو وكأنه وصمة عار. نخشى الفشل ليس لذاته، بل بسبب المعاني التي نلصقها به، مثل أنا لست جيدا بما يكفي، أنا خاسر، أنا فاشل. لكن ماذا لو نظرنا إلى الفشل بمنظور مختلف؟ ماذا لو فصلنا بين الفشل وقيمتك كإنسان؟ فشل لا يعني أنك أقل شأناً أو أنك بلا قيمة، بل يعني فقط أنك ما زلت تتعلم، وأنك تخوض تجربة جديدة. بدأ بسؤال نفسك، ما الأشياء التي لم أبدأها لأنني أخشى الفشل؟ ما المشاريع التي لم أجربها لأنني لا أعرف كيف ستنتهي؟ أين أعيق نفسي لأنني أخاف مما قد يعنيه الفشل عني؟ عندما تبدأ بتغيير هذه الطريقة في التفكير، ستتحرر من قيود الخوف، وستتمكن من اتخاذ خطوات نحو تحقيق أهدافك. ستشعر برضا أكبر عندما تعيش حياة متسقة مع قيمك ورغباتك. تذكر، فشل لن يقتلك، بل يمكن أن يكون أعظم معلم لك إذا غيرت نظرتك إليه. التحول الثاني، آمن بأنك مستحق. التحول الآخر الذي أريد دعوتك للقيام به هو الانتقال من الشعور بأنك غير مستحق إلى الاعتقاد بأنك تستحق. هذا التغيير بسيط لكنه قوي. نعم، يتطلب هذا العمل والنية الصادقة، خاصة إذا كنت معتادا على التفكير بأنك لا تستحق النجاح أو الحب أو السعادة. ربما تكرر هذه أفكار في رأسك يومياً، وتبحث عن أدلة من العالم من حولك لتثبتها، نظرة جانبية من شخص ما، اعتقاداً عابراً، أو حتى رفضاً بسيطاً. نستخدم هذه اللحظات كأدلة على أننا غير جديرين. لكن هنا يكمن الخطأ. قيمتك ليست مشروطة برأي الآخرين أو مواقفهم. تذكر ما قالته الباحث برينيه براون، خبيرة في مجالات الخجل والضعف والشعور بالجدارة. الرجال والنساء الذين يشعرون بعمق بالحب والانتماء، فرق الوحيد بينهم وبين أولئك الذين لا يشعرون بذلك هو أنهم يؤمنون بأنهم يستحقون ذلك، فقط لأنهم موجودون على هذا الكوكب. هذا هو السر. أنت تستحق الحب، تستحق النجاح، تستحق كل خير، لمجرد أنك هنا. عندما تتبنى هذا الاعتقاد، ستتغير حياتك. ستتوقف عن بحث عن إثبات لجدارتك، وستبدأ في العيش بثقة وسلام داخلي. بدأ اليوم بتغيير طريقة تفكيرك حول الفشل والاستحقاق. ثق بأنك قادر، وأنك تستحق، وسترى كيف ستنمو علاقتك بنفسك وتصبح أكثر قوة وثباتا. التحول الأخير، الوفاء بوعودك لنفسك. النقلة الكبرى التي ستساعدك على بناء ثقة قوية ومستديمة مع نفسك هي تعلم الوفاء بالوعود التي تقدمها لنفسك. فكر في الأمر، هل يمكن أن تشعر بالإعجاب أو الثقة تجاه شخص يكرر تقديم وعود لك ثم ينقضها باستمرار؟ بالتأكيد لا. على العكس، ستشعر بالإحباط وربما ترغب في الابتعاد عنه. لكن غريب أننا نفعل هذا مع أنفسنا طوال الوقت. نقطع وعودا لأنفسنا ثم نتهرب منها. نقول: سأكون أكثر لطفا مع نفسي، سأنام مبكرا، سأتوقف عن قضاء ساعات طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي، سأمارس الرياضة بانتظام، لن أعمل لوقت متأخر جدا. ومع ذلك نتجاهل هذه الوعود بحجة أنها ليست مهمة، أو أن أحدا لن يلاحظ، أو أنها لن تؤثر على أي شخص آخر. لكن حقيقة أنها تؤثر بشدة على علاقتك مع نفسك. عندما لا توفي بوعودك لنفسك، فإنك تفقد ثقتك بها تماما كما يحدث في أي علاقة أخرى. بدأ بخطوات صغيرة. لست بحاجة لأن تكون صارما جدا أو تضع لنفسك أهدافا مثالية مثل الاستيقاظ يوميا في 5 صباحا وممارسة التأمل والتمرين وتطبيق كل عادات النجاح دفعة واحدة. السر هو أن تبدأ بشيء صغير ومحدد يتماشى مع قيمك وأهدافك الشخصية وليس ما يمليه عليك المجتمع. اختر وعدا صغيرا واحدا يمكن تحقيقه يوميا. قد يكون ذلك مشي لمدة 10 دقائق، أو النوم قبل موعد محدد، أو حتى تخصيص وقت قصير لقراءة كتاب تحبه. مع الوقت، ستلاحظ أن هذه الخطوات الصغيرة تبني علاقة قوية مع نفسك، وتجعلك تثق بها أكثر. لماذا الوفاء بالوعود مهم؟ عندما تبدأ في الوفاء بوعودك الصغيرة لنفسك، ستشعر بالرضا والاحترام تجاه ذاتك. هذه الثقة ستعزز قدرتك على تحقيق أهداف أكبر في حياتك، وتحررك من الشعور بالإحباط أو التقصير. شارك الرسالة مع الآخرين. إذا وجدت هذا محتوى ملهما ومفيدا، فلا تحتفظ به لنفسك. شاركه مع من تعتقد أنهم بحاجة لهذه التحولات، وساعدهم في بناء علاقة أعمق وأقوى مع أنفسهم. بالنسبة لي، سيكون ذلك دعما كبيرا، وأقدره كثيرا. حتى نلتقي مرة أخرى، تذكر أن تعتني جيدا بنفسك. أنت تستحق ذلك.